هل يجوز للنساء إزالة الشعر من اليدين والرجلين أم يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؟ لا حرج في ذلك، لا تزيل الحاجبين لأن هذا النقص، لكن لو كان اليدين أو الرجلين شعر أو لحية لها أو شعر النساء ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.